لي صديقة أخذت مني بعض الأشياء ولم تردها، وأخجل أن أطالبها بها، فهل لي أن أني من جديد بأنها صدقة عليها؟ لا معنى، إذا أبحتها جزاك الله خيرا. طيب. من دريها أنك أبرأ فيها وأنك سامح فيها؟ طيب. هذا طيب، وإن طلبتها حقك فلا بأس. إن طلبت قلت يا فلانة أرجوك ردي علي حقي قرضي، لا بأس الحمد لله. وإن سامحتها وأبرأتها فأخبريها، ولك أجر الصدقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.